ضيعوا حقنا وازاي يضيع يضيع دم الرضيع وازاي يضيع دم الرضيع بكرة يا ناس اغتر علينا طول الأمل بينا دي أرضي وأرض ولادي كل شهر بقدسنا بنلاقي دم مليون شهيد بين القنابل واللبن لكل شهر بقدسنا بنلاقي دم مليون شهيد بين القنابل واللبن مصر نبي شعبنا أمل لازم يعيش فينا هنحققه بالعمل والشرع يحكم فينا وحدة شعبنا أمل لازم يعيش فينا هنحققه بالعمل والشرع يحكم فينا رغم الجراح ويداوي جراحك وفؤادي مهما يطول الليل يا بلادي شمس الحق هتيجي تنادي يرجع نور الفجر النادي ويداوي جراحك وفؤادي العدوان كان شرق وغرب صهيون من أرض فلسطين وجانب من أخر الغرب طمعا في ترقينا يا بلدي مولادك وقت في تحدي إيدك في إيدي أنا بورسعيدي خد روحي وبعدها تعدي رغم ألم وعذاب وأمين رغم أهات وضمع وجراح أمي الشعب كل ما فيه يبني بلاده بالأرواح كله يناظر كله يتافه الصانع ويا الفلاح هذه يا مصر كل دليل لمنار الكل الأوطان بلدي يا مصر يا منار كل الأوطان مهما الزلزل في جسمي مهما يمر عليك زمان تفضل مصر أسد حطين أمر الكل معادي بدمانا ونقول نهديكي ولا شيء كان بيأثر فينا غير أعلمهم مرفع فيكي وانت ترابك وحل العين ودمانا تحني أراضيكي ما بينها أي صعاب لا من يهودي ولا حتى صليبي ثلاثة وسبعين ظهر العاشر من رمضان زلزلنا في صدرنا براكين وقلوبنا مليانة إيمان عايزين حاجة من الاتنين لشهادة نصر الأوطان رجعت سينا من تاني لينا من ذل وقهر الطغيان بلدي يا مصر يا منار الكل الأوطان بلدي يا مصر قلت لي يا منار الكل الأوطان لما تزلزل في جسدي لما يمر عليك زمان افضل مصر أسد حطين أبر الكل معادي الله أكبر.